في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أصحابكم فيها اليوم رشا أنور، صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميلة ابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذ أحمد حسن هاشم من أبو طشت كوم يعقوب عزبة هلال. بشكره جدا على رسالته الكريمة، بيصبح علينا وعلى كل المستمعين صباح الخير. ورسالة أخرى من الأستاذ أحمد عبد الحليم صالح بلال، مساكن حفر الباطن طمية محافظة الفيوم، عايز يسمع معنا النهاردة أي أغنية للفنانة شادية، والإهداء إلى الزوجة الغالية إيمان وإلى الأنجال مدحت وعاطف وحسام وفاتن وفريد، والإهداء إلى جميع عائلة بلال بطمية محافظة الفيوم. وطلبت الاستماع أيضا للفنانة شادية وتحديدا أغنية على عيش الحب الأستاذة منى علي حسن، والإهداء للزوج الغالي عماد محمود البرنس بمناسبة عيد ميلاده، والإهداء من الأبناء محمد ونورة وهديل، وبيقولوا له كل سنة وانت طيب يا بابا عماد وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة على عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب الحب قول الأحلام أنا جاي أوام، على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب في حب. بجناح وردي على عيش الحب وهدي، يا حمام يا بجناح وردي على عيش الحب وهدي، وفرش لنا فرحة كبيرة على قد حبيبي وقدي، والشوق حبيبي وانا الليلة معدنا هنا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب في حب. حبيبي وجيت لك يا أحلى مكان في الدنيا، أنا جيت لحبيبي وجيت لك، والشوق حبيبي وأنا الليلة معتنا هنا تسمع ضحكتنا سوا وتشوف حلاوتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب في حب. We'll be right back. هنصبح عيلة من الليلة هتبقى نصيبي ودي ليلة العمر الليلة من الليلة خلاص يا حبيبي أنا وإنت هنصبح عيلة من الليلة هتبقى نصيبي ودي ليلة العمر الليلة والشوق حبيبي وأنا معنا. وهذه رسالة من الأستاذ مدحت عبد التواب حسن من الإسكندرية عايز يسمع معنا أغنية الحلوة داير شباكها للفنان محرم فؤاد، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء بالمنصورة والدقهلية، وإهداء خاص لوجع عبير والأبناء كرمة ومحمد مدحت عبد التواب، وإهداء خاص للحجة أم مدحت وللحجة سلوى وللصديق العزيز عصام أبو حمدي بالدقهلية. وهيا نستمع للأغنية القادمة. الحلوة حلوة وسنيورة زي صورة مرسومة تمام، الشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام. الحلوة حلوة وسنيورة زي صورة مرسومة تمام، الشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام. الحلوة حلوة وسنيورة زي صورة مرسومة تمام، الشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام. يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوهام، يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوهام. بحور عسلهم رباني عطشان ياني، يا بحور العين ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين، يا بحور عسلهم رباني عطشان ياني، يا بحور العين ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتي، يا بحور عسلهم رباني عطشان ياني، يا بحور العين نظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتي. يا من يوصلني لأبوها ولا لأخوها واتبع مهري؟ يا من يوصلني لأبوها ولا لأخوها واتبع مهري؟ معينا وهذه تهنئة بعيد الميلاد السعيد من الأستاذة إنجي عنبر من المنصورة، بتقول لبنتها حبيبة محمد عادل كل سنة وانت طيبة حبيبتي وعقبال 100 سنة. ويشارك في التهنئة زوجها محمد عادل ورغد وعزيزة وأحمد وعصام عنبر والحجة إحسان السعيد. وهذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ عادل بركات، بيقول الحبيب يوسف محمد حمدي شنب يهنئ بابا المهندس محمد حمدي شنب بمناسبة عيد ميلاده. ويشارك في التهنئة ياسين شنب ومنى ولبنى شنب وأميرة وريناس، والإهداء أيضا من أحمد ومحمد مجدي ووالدهم مجدي، ومن الدكتورة منة الله عادل والدكتور مهندس أحمد عادل بركات، ومن الحجة منال سالم. ويهنئ أيضا الأستاذ عادل بركات ريتال محمود عمر بحدائق الأهرام بمناسبة عيد ميلادها. ويشارك في التهنئة يوسف محمد شنب وأخو ياسين، وتهنئة أيضا من دكتورة منة الله عادل ودكتور مهندس أحمد عادل وجميع الأهل والأحباب بمنيا القمح شرقية. وهذه رسالة من الأستاذ طه مسعود ابن قلمة، بيتقدم بتهنئة بعيد الميلاد السعيد للحج سعيد سلام، والتهنئة من الأبناء أبو عوف طه مسعود وإسراء وفاطمة والحج علاء إمام، ومن الحج محمد عجمي غرياني بالمنيا وأحمد طه مسعود. وهذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد من الأستاذة سميرة محمد، تهدي الأغنية القادمة لبناتها تغريد وترنيم، عيد ميلادهم كان يوم 9 سبتمبر، وبتقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وربنا يكرمكم بالذرية الصالحة إن شاء الله. وإهداء خاص للابنة ترنيم ولزوجها محمد طه في المملكة العربية السعودية. وهذه الرسالة من سميرة محمد من قنا قوس خزام. وهذه رسالة من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة، عيد ميلاده في شهر 9 يوم 6/9 تحديدا الأسبوع الماضي. وهذه تهنئة من الأبناء سارة ومحمد ورحمة سعيد سلام، والتهنئة من كل الأهل بعرب الدواغرة مركز الحسينية منشأة أبو عمر شرقية. وهذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد من المهندس عادل فارس من محافظة الفيوم، يهدي الأغنية القادمة إلى الأستاذ محمد عبد الحافظ بمناسبة عيد ميلاده السعيد. وطلبت الاستماع لأغنية عيد ميلاد سعيد للفنانة صباح الأستاذة إيمان حمدي معروف بمناسبة عيد ميلاد الحفيدة جيداء، والإهداء من ماما إيمان وبابا محمود ومن جميع الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة I'm هنا سيدي الكل أحلى من ورد وفل القلب تغني تقات والروح ترقص على مرشة معات القلب تغني تقات والروح ترقص على مرشة معات أحلى عيون وأغلى قلوب لما ميلاد الحلو ما تقول لي I love you أنا الشمعة تنور حواليك أنا وردة حلوة في إيديك أنا شمعة تنور حواليك أنا وردة حلوة في إيديك روحي تقول وقلبي يقول تعيش لنا يا حبيبي على طول يا حبيبي من الأستاذة حنان إسماعيل الورداني عايزة تسمع معنا أغنية نورة يا نورة لملك العود فريد الأطرش والإهداء للحفيدة الغالية نوران محمود عوض بمناسبة عيد ميلادها بتقول لها كل سنة وانت طيبة يا أحلى نورة في الدنيا والإهداء من ماما شيماء إسماعيل وبابا محمود عوض ومن جده عبد البديع ومن خالته هبة ومن كل الأهل والأصدقاء وهي نستمع للأغنية القادمة نورة نورة ويا نورة يا وردة نادية بنورة نورة نورة ويا نورة يا وردة نادية بنورة اسمك على رسمك صورة من القمر يا أمورة نورة يا نورة اشتركوا مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة أسماء رمضان بتصبح علينا وعلى كل المستمعين صباح الخير، وعايزة تسمع معنا أغنية جايب لي سلام لفيروز، والإهداء إلى زوجي الغالي أبو هدى، وإلى بناتي هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى ولاء وخطيبها محمد حماد، وإهداء خاص جدا إلى والدي الحاج رمضان صقر، وإلى أم الحبيبة أم صبحي، وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام. نشكرك جدا أستاذة أسماء، وهي نستمع للأغنية القادمة. معنا وهذه رسالة من الأستاذة ابتسام مياز بتقول: تهنئة من القلب لأختي وصديقتي الغالية الأستاذة فوزية أبو علوان بمناسبة عقد قران وزفاف ابنتها الرقيقة نورة، وبتهديها أغنية العروسة للفنانة وردة، وبتقول لها ألف ألف مبروك للعروسين، وربنا يتمم بخير ويسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله. ألف ألف مبروك للأستاذة فوزية أبو علوان، وهي نستمع للأغنية القادمة. سهرانين الليل بطول، يلا غنوا معنا قولوا، سهرانين الليل بطول، يلا غنوا معنا قولوا، العروسة بدري نور، العروسة بدري نور، والقمر من كان يطول زغرتنا، يا القريب جه وبان والبعيد بالشوق ندوله يلا غنوا معانا قولوا يلا غنوا معانا قولوا العروسة بدر نور العروسة بدر نور والقمر من كانت دول زغرة دولها زغرات وزينة العرايس الفرح عارف مكانه والهنا جالك زمانه والحبايب والقرايب واللي غابوا جم وبانوا جم وبانوا الليلة دي الكل غايس ربنا هو اللي معينا. وهذه رسالة من الأستاذ عمرو محمد يوسف عايز يسمع معنا النهاردة أغنية الحلوة للعندليب عبد الحليم حافظ والإهداء للزوجة الغالية أسماء حسين بمناسبة عيد ميلادها والإهداء أيضا من أختي نهى وأولادها ومن الحاجة سناء والحاج منصور ومن كل الأهل والأصدقاء والكل بيقول لأسماء حسين عيد ميلاد سعيد. وهي نستمع للأغنية القادمة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة شغلتني نادتني خدتني وديتني بعيد وجابتني شغلتني نادتني خدتني وديتني بعيد وجابتني والشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي ايامي وفي ظل رموشك وشفايفك وفي ظل رموشك وشفايفك غنت احلامي غنت احلامي عيونك سهرت ليالي ليالي وطالت أيامي طالت أيامي وفي ظل رموشك وشفايفك وفي ظل رموشك وشفايفك غنت أحلامي غنت أحلامي عشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي وشبابي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي والشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عنيك يا حبيبي يا حبيبي. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة منيرة سعيد حمدي بتصبح علينا وعلى كل المستمعين وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية الفنانة القديرة نجاة الصغيرة عليا دي والإهداء للصديقة الغالية منى بمناسبة عقد القران والزفاف السعيد وبتقول لها ألف ألف مبروك والتهنئة من كل عائلة محروس وكل عائلة شاكر وكل عائلة الأستاذ حمدي بالبحيرة وتهنئة خاصة من كل الأهل والأصدقاء. وهذه رسالة أيضا من الأستاذ عمرو مصطفى طه هو طلب أغنية الحقيقة لكن هي مش معانا هذا الأسبوع والإهداء لزوجته أم مصطفى وإلى الأولاد سلمى ومي ومصطفى وإلى جميع الإخوات. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ عادل إبراهيم إلى الزوجة والأبناء محمود ومحمد وإلى دكتورة إسراء وإلى الأحفاد الكابتن أمير والمستشار محمد وإلى الأستاذ أحمد والأستاذة مريم وإلى أبناء محمد الأستاذة ندى وإلى الأهل والأقارب بسوهاج الوقد الغربية وإلى العائلات جميعا بالرحيلة. وهذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ نبيل العباسي يهدي الأغنية القادمة إلى الأستاذ عمار غنيم بمناسبة عيد ميلاده ويشارك في الإهداء دعاء العباسي محسن العباسي رندا رزق رهف عبده ومحمد إبراهيم عبيد. وهذه رسالة أخرى من الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي يهدي الأغنية القادمة إلى الأستاذ علاء إمام صلاح التنوني مهر عبد الله وأم إسلام حمادة والكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وهذه رسالة من الأستاذ السيد أبو الشماندي يهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة أم عبد الله وإلى الأبناء عبد الله وزوجته ومحمود وزوجته والأبناء أمير وأميرة وزهرة وعلي السيد وإلى زينب وأولادها وإلى كل الأهل والأصدقاء وإهداء خاص إلى ابن أمير بالجيش المصري بأرض سيناء وإلى آل الشماندي بسوهاج وباقي المحافظات وإهداء خاص للأخت فوزية أبو علوان وبيقول لها ألف مبروك زواج الابن نورهان. وهي نستمع للأغنية القادمة. ليالي ليالي ليالي يا حلوة التاريخ شفنا في عيون حلوي حكايات القلب المسكين يا ما شفنا في عيون حلوي حكايات القلب المسكين يا ما شفنا في عيون حلوي حكايات القلب المسكين يا ما شفنا في عيون حلوي حكايات القلب المسكين أولها ورد وياسمين وآخرها انجرح ياسمين أولها ورد وياسمين وآخرها انجرح ياسمين لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح هذه تهنئة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف كل عام وحضراتكم بكل خير. ورسالة من الأستاذة فاطمة منصور عايزة تسمع معنا أغنية أم النبي للفنانة ياسمين الخيام. ويهنئ أيضا الأستاذ محمد صالح العائلة الكريمة بحلول المولد النبوي الشريف، والتهنئة إلى الزوجة أفكار رفاعي وإلى الإبنة إسراء وإلى الأخ جمعة صالح والزوجة والأبناء شروق وشهد وصفا ورماز. والإهداء أيضا إلى الأخ الأخ مدحت صالح وإلى الزوجة والابن أحمد مدحت وإلى الأخت وردة وزوجها والأبناء محمد ورباب وولاء وجهاد وملك، وإهداء أيضا إلى الأخت شادية وإلى زوجها والأبناء أحمد ومحمود ومحمد، وتهنئة أيضا إلى الأخ محمود صالح وزوجته والأبناء محمد ويوسف وجودي، وإلى الأخت سامية وزوجها، وتهنئة خاصة إلى الحاجة أم ناصر، مع أطيب الأمنية القلبية بدوام الصحة والعافية للجميع، وكل عام وأنتم بكل خير. وهيا نستمع للأغنية القادمة. النبي خير الآلم شافت ما نم يوم مولده، قالت كلام بالرديد يا بركة الله الأحد، احمي والدي من الحسد وشر حاسد إن حاسب يا عين حاسد، ما تقربي حبه كرامة للنبي. أم النبي خير الآلم شافت ما نم يوم مولده، وقالت كلام بنرديده يا بركة الله الأحد، احمي والدي من الحسد وشر حاسد إن حاسب يا عين حاسد، ما تقربي حبه كرامة للنبي. كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون، أعدته وقدمته لكم رشا أنوار.